يضمنا صدق الإخاء، طموحنا نحو العطاء، بروضة الخير سوا نمضي بحلم واعدي. يزيدنا القرب ودادا واعتزازا واعتدادا، فخب من يرجو عنادا وعزنا في الاتحاد. إلى العلا نمضي بحب، درب الوفا يا خير درب، وكلنا روح تلبي نداء العطاء من كل وادي، وعزمنا كالبشر بادي. بسم الله الرحمن الرحيم. في ظلال قصة سيدنا موسى عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام، وبناء على ما ذكره مشايخنا الكرام، أستلمح شيئا لطيفا، وهو أن أسرة موسى عليه السلام ربيت على عبادتين مهمتين: عبادة الهوية وعبادة الظرف. فكل عنصر من عناصر الأسرة كانت له هويته التي مارس من خلالها عمله، بمعنى أنه كان يعبد الله تعالى فيما أقامه، وهذا سر نجاح أي مؤسسة، ومنها مؤسسة الأسرة. من أنت؟ أنت زوجة، عبادتك الأولى إكرام زوجك وتبعل زوجك. أنت أم، عبادتك الأولى تربية أولادك كما فعلت أم موسى عليه السلام. من أنت؟ أنت الأب في الأسرة، عبادتك الأولى أن تقوم على أسرتك وأن لا تضيع من تقوت. أنت زوج، عبادتك الأولى أو المميزة إكرام زوجتك، الأخت، الأخ، الإبن، الإبنة إلى آخره. فهذه عبادة تسمى عبادة الهوية، بمعنى أنه عندما نكون في الطائرة في قمرة القيادة يجلس القبطان الكابتن الذي يقود الطائرة، ليس من المناسب أن يترك هويته وأن يخرج ليسمر مع الركاب أو ليقوم بعمل المضيفين، لأن مهمته الآن الأساسية أن يقود الطائرة. وأنا كنت أقول دائما الأم هي قائد الطائرة، وعبادتها الأساسية هي قيادة الأسرة. فإذا خرجت خروجا غير منضبط بالشرع وقعت الطائرة. كنت في محفل تربوي أعمل فيه، وكان يأتيني بعض الطلاب، فأتعمد أن أسأله: ما اسمك؟ ما عمل أبيك؟ ثم أسأله متعمدا: ما عمل أمك؟ فإذا قال لي: أمي لا تعمل، أنظر إليه باستهجان واستغراب حتى يستغرب استغرابي. فأقول له: كيف لا تعمل؟ من الذي صنع لك الطعام اليوم؟ من الذي أعد لك دروسك وعاونك فيها؟ من الذي سيستقبلك عند عودتك من المدرسة؟ أمك تقوم بأقدس عمل، تقوم بعبادة الهوية، تعبد الله فيما أقامها. ف عبادة الهوية. العبادة الثانية في ظلال قصة موسى عليه السلام هي عبادة الظرف، بمعنى أن كل فرد من أفراد الأسرة يهيئ نفسه إذا وقع في ظرف يقتضي أن يقوم بمهمة أخرى أن يكون جاهزا لها. قال: ما خطبكما؟ استغرب، كما تفضل شيخنا الدكتور راتب، استغرب خروجهما في حر الظهيرة لعمل ليس من شأن الأنثى أن تقوم به. وأبونا شيخ كبير: هذه عبادة الظرف، نحن في ظرف يقتضي أن نقوم بتلك المهمة التي هي في الأصل ليست من هويتنا. فإذا هما عبادتان نستلهمهما من قصة سيدنا موسى عليه السلام: عبادة الهوية، أن يعبد كل فرد من أفراد الأسرة ربه فيما أقامه، وعبادة الظرف أن يهيئ نفسه للقيام بمهمة أخرى إذا اقتضت الضرورة أو الحاجة لذلك. والحمد لله، بارك الله إلى العلا نمضي بحب، درب الوفا يا خير درب، وكلنا روح تلبي نداء العطاء من كل وادي، وعزمنا كالبشر بادي. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يعني أنا أريد أن أحوصل ما قاله المشايخ الفضلاء وأعود للتركيز على سؤال المقصد المتعلق بالأسرة المسلمة في الواقع المعاصر لنستفيد من مثل هذه الملامح الطيبة التي ذكرها السادة العلماء. الملمح المهم والقيمة الكبرى التي برزت من خلال هذه القصة المباركة وبين قوسين هي قصة تتمحور على النساء، أما وأختا وزوجة وخادمة وزوجة فرعون أيضا ملحقة بهذا الفريق ككل. القيمة الكبرى هي قيمة التوكل، قيمة الثقة فيما عند الله تبارك وتعالى. نعم، أم موسى أوحي إليها، وكما قال شيخنا على اختلاف بين المفسرين في المقصد من هذا الوحي، لكن أن تلقي هذا الولد، هذا الصبي في هذا البحر في النيل، وأن تخرج من إطار السنن الطبيعية، الذي يخاف على شيء يخفيه لا يرميه، هذا دليل على عمق الثقة في الله تبارك وتعالى وحسن التوكل على الله تبارك وتعالى. هذه القيمة اليوم في واقعنا المعاصر، في واقع الأسرة المسلمة اليوم، هي قيمة تبرز أهميتها في كل مجالات الحياة. اليوم أيها الأحبة، ما تتعرض له المسلمة، الأسرة المسلمة، من القضايا المتشبعة بالاستناد إلى العنصر المادي وإلى القطعيات المادية وإلى تفريغ معاني الحياة من التوكل على الله تبارك وتعالى، هو أمر في غاية من الخطورة. كثير من الأسر تحللت وتفككت لما ضعف فيها عنصر التوكل على الله تبارك وتعالى. لو نظرنا إلى أمر واحد ونحن نمارس عملية الإفتاء، الضغوطات التي يتعرض لها الزوج الذي يلجأ إلى المال الحرام، إلى الاقتراض بالربا، إلى الدخول في عالم الرشوة، إلى السرقة، ستجد أن الدافع من وراء ذلك إما هو دافع شخصي أو هو دافع أسري، يريد أن يرتب لأسرته أحسن الأوضاع، يضعف لديه التوكل على الله تبارك وتعالى والسعي نحو الرزق الحلال، فيلجأ إلى الحرام ليغطي هذا النقص، فتنتكس هذه الأمور وتعود عليه بالسلب، فتنتهي تواصل هذه الأسرة وتدخل فيها شؤم المعاصي التي تسبب هذا الضعف في التوكل على الله تبارك وتعالى. إذن أعود فأقول أن القيمة الكبرى التي يمكن أن تستلهم من هذه القصة لواقع الأسرة المسلمة المعاصرة هي قيمة التوكل على الله تبارك وتعالى والثقة فيما عند الله عز وجل. والله تبارك وتعالى إلى العلا نمضي بحب، درب الوفا يا خير دربي، وكلنا روح تلبي ندى العطاء من كل وادي، وعزمنا كالفجر بادي. دكتورنا الحبيب، أسرتي في غزة ماذا تقول؟ إنها أسرتنا جميعا، نقول لهم إننا معكم قلبا وقالبا، وإن نقضي الأيام حتى لا نستطيع أن نتحدث ونبكي على ما نراه يحدث لأخواتنا وبناتنا وأبنائنا في غزة. أنتم ضربتم أروع الأمثلة، قدمتم صورا مشرفة للأسرة العربية المسلمة، جهادا ونضالا وتباتا وقوة المبدأ الذي تعيشون فيه. اثبتوا على الحق، فإن الله معكم، وإن الله يعوضكم في الدنيا وفي الآخرة، وإن شهداءكم يشفعون فيكم، والأمة تشعر كلها بأنها تتقطع بسبب ما يحدث لكم. لا تعتقدون أننا نعيش حياة طيبة سعيدة وأنتم تتعرضون للذي تتعرضون له. نحن نعيش ونتصنع أحيانا السعادة ونتصنع الابتسامة، ولكن الواقع أننا عندما نخلو بأنفسنا وحتى في صلاتنا ودعائنا لكم أحيانا تخنقون العبرة ونحن نصلي. لا لا نعلمكم دروس ولا ننصحكم ولا نعظكم، إنما أنتم أكبر درس نتعلمه منكم، وأنتم من يعظون بالأفعال لا بالأقوال. أسرتنا في غزة، وأنا أشهد أنهم لم يغيبوا عنك يوم. الله يكرمك وبارك فيك، جزاك الله خير، الله يجعل هذه الدموع تشهد لك شيخ الحبيب. إلى العلا نمضي بحب، درب الوفا يا خير دربي، وكلنا روح تلبي نداء العطاء من كل وادي، وعزمنا كالبشر بادي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول شقيق البلخي لزوجته: لو أن كل أهل بلخ كانوا معي وأنت ضدي ما نفعني في ذلك شيء، ولو أنهم كانوا كلهم ضدي وأنت معي ما ضرني في ذلك شيء. حقيقة نحن لو تأملنا كمية الضغوط التي يتعرض إليها الإنسان في هذا العصر لوجدناها ضغوطات هائلة لم يتعرض إليها إنسان في أي حقبة من تاريخ البشرية. الإنسان الآن اللي عمره 30 سنة تعرض لكمية ضغوطات لم يتعرضها الشخص الذي وصل عمره 500 عام في زمن نوح عليه السلام. نحن بين أهم الحروب، العولمة، الاقتصاد، الجامعات، الضرائب، النسوية، الأفكار، كمية الضغوط هائلة جدا. هذا يحتم أن يكون للإنسان كهف آمن. هذا الكهف الآمن الآن هو البيت. فحقيقة إذا كان البيت آمن مليء بالسكينة، مليء بالطمأنينة، مليء بالرحمة، يخرج الإنسان إلى صراع الحياة وإلى معركة الأيام كأنه يلبس درعا سميكا. لكن للأسف إذا كان البيت هو راحة الحرب وهو ساحة المعركة، فالإنسان كيف سيخرج إلى المعركة القوية الحقيقية في الخارج وقد خرج من بيته منهكا؟ لهذا نحن عندما نقول أنه اجعل البيوت مليئة بالطمأنينة، مليئة بالسكينة، لأجل كل إنسان لنفسه أيضا قبل الآخر. وحقيقة البيوت، يعني جاء رجل إلى سيدنا عمر يريد أن يطلق امرأته، فقال: ولما تريد أن تطلقها؟ فقال: لأني لا أحبها. فقال له: أو كل البيوت بنيت على الحب؟ فأين المروءة والذمة؟ الحياة فيها ضغوطات، فيها امتحانات، فيها ابتلاءات. الحياة ليست كما تصورها الأفلام رومانسية بهذا الشكل، ولا كما تصورها الروايات الحالمة. لا، البيوت تدار بالود لا بالند، بالتغاضي والتراضي لا بالمقاتلة والمنافحة. تحتاج إلى ذكاء في التعامل. أيضا مع سيدنا عمر جاء سأل رجل امرأته: سألتك بالله أتحبيني؟ قالت: أما إنك إن نشدتني الله فأنا لا أحبك. فجاء غاضبا إلى سيدنا عمر يريد أن يطلقها، فاستدعاها، فقالت: يا أمير المؤمنين، إنه استحلفني، أكذبه؟ قال: أكذبيه. لأجل ماذا؟ لأجل أن تستمر البيوت. الحياة تضعنا كل يوم أمام 1000 فرصة لنفلت أيدينا، ولكن ما الحل؟ نحن نريد أن نتمسك، نريد أن نتغاضى، نريد أن لا نلتفت لكل الأشياء التي تريد أن تهدم الأسر. هذه هي الثغر الأخير الباقي لنا، وهو الثغر الأخير الذي يجب أن ننطلق منه. إذا خسرنا هذا الثغر والله لم يبقى لنا شيء، لأنه هذا أساس المجتمع. وهو ثغر الانطلاق بإذن الله. ما شاء الله، ما شاء الله. إلى العلا نمضي بحب، درب الوفا يا خير دربي، وكلنا روح تلبي نداء العطاء من كل وادي، وعزمنا كالبشر بادي. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. ارتأيت أن أتحدث عن أهمية الأسرة في انتصار الشعوب. لما كانت الأسرة هي الخلية الأولى في جسم المجتمع واللبنة الأولى في بناء الوطن، فهي الممهدة للمجد. فلو تأملنا بواعث استقلال الجزائر من الاحتلال الفرنسي لأرجعنا الفضل إلى احتضان الأسر البسيطة للثورة. كان الصبي يرضع لبن البسالة والإباء من أمه وهي تعد الطعام وتدندن بالألفية، ألفية بن مالك، أو يجتمع مع رجال الأسرة يتدارسون مختصر خليل. تذكر الأم وليدها أو ولدها ابن العاشرة فترسل أخاه ابن السابعة، حتى أن أحد الجنرالات الفرنسية رعاه هذا الثبات وتعجب من هذا الإقدام، فتغلغل في المجتمع الجزائري ليباحث السبب، فوجد أن هذا التماسك وعدم انهيار المقاومة الجزائرية رغم ضعف إمكانياتها مقارنة بالاحتلال الغاشم ناتج عن قوة الأسرة وتشبثها بالمبادئ واستماتتها على دينها. بعد قيام الفرنسيين بدراسة للشعب الجزائري دراسة معمقة أطلقوا سياسة سميت بسياسة التجهيل والتنصير والفرنسة، أرادوا أن ينصروا الجزائريين ويطمسوا هوية الجزائريين، الهوية الإسلامية العربية الأمازيغية، وأرادوا أيضا أن يمحوا مفهوم الأسرة الإسلامية الملتزمة، لكنهم لم يفلحوا في ذلك. هذا الجنرال سمي أو الكاردينال الفرنسي لافيجري الذي أسس عام 1868 جمعية تسمى بجمعية المبشرين عرفت باسم الأباء البيض، هدفها هو تنصير الجزائريين. في يوم من الأيام وقف هذا الكاردينال لافيجري على واجهة البحر في العاصمة الجزائرية، وسمي هذا المكان إبان الاستعمار الفرنسي بلافيجري باسمه. وقف شامخا ويعلو بأعلى صوته يقول: أين أنت يا محمد؟ يقول: أين أنت يا محمد؟ لالجيري فرانسيز، يعني الجزائر فرنسية، أين أنت يا محمد؟ لكن الجزائريين صمدوا وناضلوا وجاهدوا من أجل استرجاع هذه البلد بأن تكون بلدة إسلامية. في نفس المكان بالضبط الذي كان يسمى لافيجري وقف الجزائريون ينادون بأعلى صوته: يا محمد مبروك عليك، الجزائر رجعت ليك، باللهجة الجزائرية. اللهم صل عليه. يا محمد مبروك عليك، الجزائر رجعت ليك. وفي نفس المكان له رمزية تاريخية عظيمة، أسس وبني ثالث أكبر مسجد اللي هو جامع الجزائر، وسمي بعد الاستقلال هذا المكان بالمحمدية نسبة لرسولنا الكريم محمد صلى الله عليه وسلم. وفي يومنا هذا إلى يومنا هذا بعد الاستقلال إلى يومنا هذا ترفع كلمة التوحيد، أشهد أن لا إله إلا الله، ويرفع اسم محمد صلى الله عليه وسلم في كل وقت. فعلا لعبت الأسر دور البطولة في احتواء الثورة ودعم الوطن والحفاظ على الدين، ومن ثمة الاستقلال للجزائر، وما أشبه اليوم بالأمس، فنرى أن الثورة الجزائرية المجيدة وثورة الفلسطينيين ضد اليهود الغاصبين تخرج من مشكاة واحدة. الله وهي الأسرة. شكرا. إلى العلا نمضي بحب، درب الوفا يا خير دربي، وكلنا روح تلبي ندى العطاء من كل وادي، وعزمنا كالفجر دادي. قبل سنة في هذا المكان قلت لمشايخي في سواعد الإخاء 12 هذا رمضان من غزة، فمن ذاك اليوم إلى هذا اليوم وصل ذلك المشهد إلى أكثر من 15 مليون. الله أكبر. واليوم رمضان، وببركة رمضان معه أخيه ما شاء الله. تفضلوا. ما شاء الله. من غزة. ما شاء الله حبيبي. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا الدكتور وليد محمود محمد أبو جزر من غزة، عمري 8 سنوات. أخاك إن من لا أخا له كساع إلى الهيجة بغير سلاح. تخيل انت رايح على الحرب وسلاحك مش معك، اكيد حتخسر. وهذا هو اخوك، اخاك ان من لا اخا له كساع الى الهيجة بغير سلاح. وقيل في حب الاخ هو ذلك الجبل الذي اسند عليه عند الشدائد، وكيف لا احبه ورب الكون قال فيه سنشد عضدك بأخيك. والأخ مش من الأم والأب بس، الأخ من الأمة الواحدة، الإخوان في الإسلام والدين، وإحنا إخوان في الأمة وفي الإسلام وفي الدين، فلازم نتوحد مع بعض في كل لحظة وفي كل حين، ما ننسى بعض، نقف مع بعض. مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. أجمل ما قيل في الإنجاز ولعت، وأجمل ما قيل في الوفاء لا يونك يا أبو حسين فرحات، وأجمل ما قيل في الهجاء لا سمح الله، وأجمل ما قيل بالتحدي أتتوعدنا بما ننتظر يا ابن اليهودية، وأجمل ما قيل في الثقة تقلقش، وأجمل ما قيل في التثبيت تعيطش يا زلمة إحنا مشارين شهادة، وأجمل ما قيل في الوداع هاي روح الروح، وأجمل ما قيل في الصبر المهم ترضى يا رب، وأجمل ما قيل في وأجمل ما قيل في تحميل الأمانات بلغوا سلامنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وأجمل ما قيل في بداية المراحل انتهى الزمن الذي يعربد فيه المحتل دون محاسبة. طبعا بكل شرف هو مؤلف هذه الكلمات دكتورنا وحبيبنا أدهم الشرقاوي، الله يحفظه إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأخيرا تحقق الحلم والتقيت معكم في هذا البرنامج المبارك، والله إنه لشرف عظيم. وأنا ما زلت عند أمنيتي إن شاء الله كما التقينا في هذا المكان المبارك أن نجتمع في غزة محررة معمرة وفي ساحات المسجد الأقصى مطهرا بإذن الله. آمين آمين آمين. أنا دائما قلت على تواصل مع الدكتور محمد السيد، كنت أقول له وقتيش بدنا نشوفك يا عمو، طولت الغيبة. والحمد لله قدر الله الخير والتقينا معاكم، والله يعلم قديش أنا فرحان على لقائكم، ولكن بدكم الصراحة الفرحة منقوصة، لأنه أنا ما توقعت للحظة واحدة إنه يجي هذا الموسم والحرب مستمرة على الأهل في غزة وأهل غزة يموتون ويقتلون، فالفرحة منقوصة للأسف، وفي قلبي غصة كبيرة. حعرفكم عن نفسي من جديد لأنه أنا كبرت في هذه السنة عوام كتير. أنا الطفل رمضان أبو جزر من غزة، ابن رفح الجنوب، عمري 10. العام الأول حرب، والثاني حصار، والثالث خوف، والرابع جوع، والخامس حزن، والسادس نزوح، والسابع خذلان، والثامن فقد، والتاسع قصف، والعاشر إبادة. وبين كل عام وعام أقف منتصب القامة مرفوع الهامة، أبحث عن حلمي، أصنع أملي، رغما عن حقد المحتل، أهواك بلادي للأبد. ألسنا أصحاب أمة واحدة؟ ألسنا أصحاب رسالة خالدة؟ لو تعثرت بغلة في العراق لسئلت عنها، لقد تعثروا كثيرا وكثيرا، فأين أنت يا عمر؟ امرأة مسلمة بصرخة واحدة ومعتصمة تحرك لها جيش زلزل عرش الروم. نساء غزة تصرخن من عام، فأين أنتم يا مسلمون؟ أطفال غزة يحرقون، يجوعون، ويقتلون أمام وعلى البث الحي المباشر، فعليكم أن تنقذوا أهل غزة. وإذا تركت أخاك تأكله الذئاب، فاعلم بأنك يا أخاه ستستطاب، ويجيء دورك بعده في لحظة، إن لم يجئك الذئب تنهشك الكلاب. إن تأكل النيران غرفة منزل فالغرفة الأخرى سيدركها الخراب. عتبي عليكم كبير يا أمة الإسلام، وليس أمامكم إلا أن تنقذوا أنفسكم من السؤال أمام الله يوم القيامة، ماذا فعلتم لنصرة إخوانكم في غزة؟ يا رب كنت أدعو لهم، يا رب كنت أشعر بهم، يا رب ما باليد حيلة، والله باليد الكثير وستسألون. وأجمل ما أختم به كلماتي هو الدعاء: اللهم يا رب العالمين، يا من تقول للشيء كن فيكون، نسألك بعظمتك وقدرتك أن تطفئ نار الحرب على أهلنا في غزة. اللهم فرجا قريبا ونصرا عزيزا، اللهم انتقم من أعدائك أعداء الدين، اللهم اكسر بنا شوكتهم، اللهم نكس بنا رايتهم، اللهم أذل بنا قادتهم، اللهم حطم بنا هيبتهم، اللهم أذل بنا دولتهم، اللهم أنفذ بنا قدرك فيهم بالتدبير والتدمير يا رب العالمين. اللهم حقق بنا آمال شعبنا بالعودة والتحرير، والصلاة في الأقصى محررا مطهرا، يا نعم المولى ونعم النصير. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد. وفي ختام كلمتي أريد أن أبشركم بأنني الحمد لله ألفت كتاب أو رواية صغيرة تتكلم عن مذكرات، تتكلم فيها عن قصص عن الحرب وعن أطفال غزة وعن المعاناة، عن طفولة وبطولة أطفال غزة. اسم عنوان هذا الكتاب سيرة طفولة وبطولة، وبحمد الله بدأت كتابته من وأنا في خيام غزة، والحمد لله الآن الكتاب جاهز وسيصلكم جميعكم إن شاء الله نسخ من هذا الكتاب. الكتاب مقسوم إلى 3 أقسام: القسم الأول قصص من دفتر الحرب، والقسم الثاني رسائل إلى عصافير وطني، والقسم الثالث لو تكلمت الخيمة. إن شاء الله سيعجبكم هذا الكتاب ويصل صوته إلى كل العالم، وإن شاء الله أن تجتمع الأمة الإسلامية كالجسد الواحد بإذن الله. وما ذلك على الله بعزيز، ويسألونك متى هو قل عسى أن يكون قريبا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وليد تعال. دكتور محمد العوضي، ماذا تقول؟ بسم الله الرحمن الرحيم. وأبنائنا يتكلمون ويتألقون ويعبرون عن روح الأمة وعن مأساتها وهدفها المشترك، يذكرني برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول للعالمين: يعجب ربك من شاب ليست له صبوة. فمن طبيعة الشباب هذه الصبوة والاندفاع والخصائص النفسية التي يعذر بها، لكن العجب في الاستثناء، والاستثناء كبير. لعل خير من يوضح هذا الحديث ويعطي للأمة وللإنسانية نماذج بطولية في المفاهيم، في المبادئ، في الثبات على الحق، في الإصرار على المضي في طريق استجلاب ما فقد الإنسان، في عدم الالتفات لكثرة المخذلين، في التمركز حول العدالة والاستعانة بالله سبحانه وتعالى. الشباب هنا يعطون مثلا للإنسانية وليست فقط للأمة المحمدية. هذه واحدة. ثانيا، المعنى الكبير الذي سلطوا الضوء عليه والذي نفتقده اليوم والذي العالم كله يصرخ. وأنا قبل ربع ساعة أرسلت رسالة إلى أخي الدكتور أدهم شرقاوي، وعندنا محاضرة بعد غد هنا نتفق ماذا نتكلم في هذه الأوضاع، ونحن نرى غزة وفات عليها العام وأكثر، ماذا نتكلم. فأرسلته الرسالة، قلت له فلتكن المحاضرة بعنوان أمة الجسد الواحد. فجاء أبناؤنا رمضان وأخيه لكي يتكلموا عن أهمية واستنهاض أمة الجسد الواحد. بإذن الله أنتم منصورون وثابتون، ونصرتم القضية وجليتموها، وجليتم شيئا آخر. اسمح لي دكتور محمد، أولا دفعتم كل الشبهات يا أهل غزة يا أهل فلسطين في هذا الطوفان عن الشبهات والتشكيك والعبث والشوش الذي يقول إن فلسطين ضحوا في أرضهم، باعوا أرضهم. وأيضا كشفتم وأسقطتم النقاب، الدكتور يتكلم عنكم، وأسقطتم النقاب عن من يحاول أن يزين الطغيان العالمي الذي يسند الغربي، أقصد الذي يسند التوحش الصهيوني. التوحش الصهيوني حاولوا أن يجملونه بأن الطغيان الدول الطاغية العربية أو الإسلامية أشرس من منطقة إسرائيل التي في الشرق الأوسط المتوحش، فهي المدنية وهي الديمقراطية وهي المتحضرة، وإذا بها تنفجر بوحشية لم تسبق في التاريخ ولن تأتي بالتاريخ. شو تقول رمضان وليد؟ أقول لرمضان وأقول لوليد، الدكتور وليد، أنتم بإذن الله تمثلون روح الشباب الحقيقي، وتمثلون قدوة. واعلموا أن أصواتكم وحركاتكم وكلماتكم وصلت العالم كله. أنا أبنائنا، أحفادنا، جيراننا، أهلنا، كلهم يتكلمون عن هذا النموذج العملي. أسأل الله سبحانه وتعالى لكم أن تثبتوا على هذا الشيء، وأن تسألوا الله سبحانه وتعالى أن يثبتكم، وأن تتحملوا قضية الرسالة التي أنتم عليها، فأنتم رسالة الأمة ليس فقط للمسلمين إنما للعالمين. آمين آمين. والله أشكركم جميعا على استماعكم، دكتور محمد العوضي، دكتور محمد السيد، دكتور محمد راتب النابلسي، وجميعكم أشكركم. وأنا الحمد لله دعواتكم أن أصبح عالما نافعا للأمة الإسلامية، أنفع الوطن والدين، أصبح عالما مثلكم ولو مثلكم بقليل إن شاء الله. أحسن بإذن الله. تبغى تقول شيء دكتور؟ والله أنا لما قاعد في الطريق قاعد بقول لبابا أنا مش مصدق يا بابا، أنا بدي أشوف كل هاد العلماء. إلى العلا نمضي بحب، درب الوفا يا خير دربي، وكلنا روح تلبي نداء العطاء من كل وادي وعزمنا كالفجر بادي. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. في دولة الهند في مدينة مومباي سنة 1965 يرزق طبيب ومتزوج بامرأة لها ماجستير في الأداب وحاملة لدبلوم أيضا في الثقافة الإسلامية، بالإضافة إلى مجموعة من يعني أسرة دارسة عالمة، يرزقون سنة 1965 بولد. وعادة يعني سبحان الله يكون نوع ثقافة لما تكون الأسرة مثلا لها توجه مثلا سواء طبي ولا توجه هندسي ولا كذا، فتؤمل أن يكون الولد في نفس الخط. سنة 1967 كان أحد الأطباء الجراحين المتخصصين في عملية القلب كان أجرى أول عملية زرع قلب ناجحة سنة 1967 هو كريستيان بيرنارد. فكانت الأم تؤمل أن يكون هذا الولد على خطى هذا الطبيب الجراح، في نفس الوقت ثقافة العائلة وفي نفس الوقت يعني يكون له أثر في العالم. كبر الطفل وصار شابا وكان لقنا قوي الحافظة، يعني قوته في الاستحضار والحجاج والمقارعة بالحجة كانت خارقة للعادة، وكان يعني بالإضافة إلى تكوينه الطبي كان بارعا في حفظ القرآن الكريم إلى غير ذلك من شيء يعني الحد الأدنى من العلوم الشرعية. وكان يحب الشيخ أحمد ديدات رحمة الله عليه، وكانت تعجبه مناظراته وسجالاته. في إحدى المرات وهو لازال يعني شابا في السنوات الأخيرة للطب يسأل أمه أتحبين أن أكون مثل كريستيان بيرنارد أم تحبين أن أكون مثل الشيخ أحمد ديدات؟ الأم المحبة لما تشتهيه وفي نفس الوقت الحكيمة لما يجب أن يكون عليه ابنها، أجابته جوابا حكيما فقالت له أن تكون مثل الاثنين. فبرع الشاب ما شاء الله في الطب وكذلك في الدعوة إلى الله من خلال يعني الباب الذي اقتحمه، لأنه قال حتى نجادل غير المسلمين بالحكمة والموعظة الحسنة وبالتي هي أحسن علينا ابتداء أن نستوعب تراثهم. فأقبل على التوراة وأقبل على الإنجيل والكتب المقدسة وكتب، لأنه تعلمون يعني الهند من أكثر الدول اللي فيها يعني طوائف ومعتقدات مختلفة، فأقبل على كتب سائر المعتقدات من هندوسية وبوذية وغيرها فاستوعبها جميعا، وكانت مناظرته قوية. طبعا كان له يعني لقاءات كثيرة مع الشيخ أحمد ديدات رحمة الله عليه، أصلا هناك القرابة الأصل أن الشيخ أحمد ديدات هندي وإن كان موطنه في جنوب إفريقيا، واعترف له الشيخ أحمد ديدات كان يسميه، هو الشيخ أحمد ديدات كان يسميه يقول له أنت ديدات الكبير. وكان يقول قال له في إحدى المرات يعني اعتراف الأستاذ لطالبه قال له يا بني أنت أنجزت من فتوحات الدعوة إلى الله في 4 سنوات ما استغرق مني 40 سنة. بعدها يسأل الدكتور ذاكر نايك حفظه الله يسأل أمه يعيد عليها نفس السؤال، هل تحبين الآن أن أكون مثل كريستيان بيرنارد أم أن أكون مثل الشيخ أحمد ديدات؟ قالت له والله لأن تكون بالنسبة لي مثل الشيخ أحمد ديدات أحب إلي من أن تكون مثل 1000 كريستيان بيرنارد. يتزوج حفظه الله بامرأة مثابرة داعية إلى الله طيبة، فبعدما كان عطاؤه كما يقول هو عن نفسه 10 ساعات دعوة في اليوم، صار عطاؤه بعد الزواج من هذه المرأة الطيبة صار عطاؤه ما بين 12 إلى 14 ساعة دعوة في اليوم. وكان الناس قبلها يخوفونه يقولون يعني أنت هذا العطاء كله والله عز وجل اختارك لهذه الدعوة المباركة، إذا تزوجت غالبا عطاؤك سينقص. قال لما تزوجت العطاء زاد. قال له ننتظرك في مدار في منعطف الأولاد. قال لما ولد الأولاد نشأناهم على الدعوة وأنشأنا مدرسة دعوية، فصار اليوم والأسبوع والسنة كلها دعوة إلى الله عز وجل. كان هذا الدكتور ذاكر نايك حفظه الله ونفعه ونفع به. أما عن مئات الآلاف الذين دخلوا الإسلام على يديه هذا حدث